بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اصطلحنا أن نسمي هذا القسم على ما قسمنا، وهو قسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وقلنا ركز المصنف في هذا القسم على الشرك الأصغر وعلى كفر النعمة. وقلنا أيضا هذه عادة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه يجمع المسائل في الأول الكتاب، ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل، ويسميه بعض العلماء لف ثم نشر. طيب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إضافة النعمة إلى السبب تنقسم إلى، أترك الكتاب الآن، ثلاثة أقسام. الأول أن يضيف إلى سبب صحيح ثبت كون هذا السبب سبب إما شرعا أو حسا، فهذا يصح بشرطين: يعتقد أنه سبب خرج به، لو اعتقد أن هذا مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. طيب، الثاني ألا يتناسى شكر المنعم، وقلنا لابد تذلل النفس بشكر المنعم وتفضل بالقلب واللسان والجوارح، وقليل من عبادي الشكور. هذا القسم الأول. الثاني أن يضيفها إلى السبب لم يثبت كونه سبب لا حسا ولا شرعا، فهذا شرك أصغر. والثالث أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته بيد جلب المنافع دفع المضار. يعرفون نعمة الله، هل هي نعمة واحدة يا صهيب؟ نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. طيب، في الآية يعرفون نعمة الله، نعمة واحدة؟ المفرد إذا أضيف يعم كل نعمة. يعرفون نعمة الله يعني يعرف النعمة أن من عند الله ثم ينكرها. نعم. طيب، إما بلسان الحال أو بلسان المقال كما تقدم معنا كفر النعمة. والنعمة قلنا أنه قبل أن تأتي لابد يكون التعلق بالمنعم المتفضل، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. وبعد أن تأتي يقوم بشكر المنعم المتفضل بالقلب واللسان والجوارح. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيه مسائل. نعم، تفسير معرفة النعمة وإنكارها، إنكارها إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. أعطينا مثال. بالقلب يعني يقتر بنفسه، تمام. باللسان مثاله هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وقال: لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، لولا البط في الدار، وغيره. هذا باللسان. بالجوارح مثل حديث الثلاثة من بني إسرائيل، صح؟ نعم. الأعمى شكر بالجوارح، قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. أما الأول والثاني قال الحقوق كثيرة وكذا. طيب نعم في مسائل. نعم اجتماع الضدين، أي ضدين في القلب؟ الأول إقرار القلب النعمة، لأنه يعرف كل مخلوق أن كل ما به من نعمة هي من الله، حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، صحيح؟ نعم، وهو الخالق والرازق والمحيي والمميت المدبر. الثاني ثم ينكرون كفر النعمة، هذه ضدين، لأن اعتراف ضد كفر، فكيف تجتمع؟ نعم، اجتماع ضدين في القلب. نعم، أن هذا جاري على ألسنة كثير، وقلنا هذا السبب في أن الإمام محمد بن الوهاب كرر باب كفر النعمة في هذا القسم. نعم، وما تكرر تقرر. إذن لابد يعني العمل بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا الذي ذكرنا به الشيخ محمد عبد الوهاب، أن تذل لسانك دائما بماذا؟ بشكر المنعم المتفضل، وكل ما تسأل عن شيء تضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ نعم. طيب تسمية هذا الإنكار كفرا للنعمة غيره؟ انتهى؟ الحمد لله. طيب الباب اللي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم، لبيان الند وكيف يكون اتخاذ الند. طيب هذه الآية في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة ذكر أوصاف المؤمن والكافر، وقلنا أطال في وصف المنافق لأنه يلتبس أمر المنافق على كثير من الناس. طيب ثم جاء بأول نداء في القرآن هذه الآية: أيها الناس. إذن أول نداء في القرآن نداء للتوحيد، وأول أمر في القرآن أمر بالعبادة، والعبادة هي التوحيد، وأول نهي في القرآن في هذه الآية نهي عن الشرك. يا أيها الناس أي من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أي وحدوا. لماذا؟ قال لأنه هو الخالق، فإذا كان هو الخالق والمستحق للعبادة، هل يوجد خالق مع الله؟ قال لا، خلقكم والذين يعني وخلق الذين من قبلكم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة على انفراده بتوحيد الربوبية، واحتج به على توحيد الألوهية، ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بأول نهي: فلا تجعل الله أندادا. الند الشبيه والنظير والمثيل. نعم، قال لا تجعل الله أندادا، شبهاء نظراء ومثلاء، وأنتم تعلمون. ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، إذن لابد يفرد بالألوهية. نعم، فيه مسائل، فيه مسائل. نعم، الفرق بين الواو وثم. طيب الواو تقتضي المساواة، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم، أين مع الصحابة يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر أن تعم الأصغر. طيب نعم، أن الحلف بغير الله شرك أكبر وأصغر، إذا يحلف بغير الله صادق حكمه، وإذا يحلف بغير الله كاذب أيضا شرك أصغر. نعم، طيب الأصل فيه أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، تفسير آية البقرة في الأنداد فسرناها الحمد لله. غيره؟ نعم نعم، أي نعم، أن الشرك الأصغر أكبر من الرموز وأكبر من الكبائر، من كل الكبائر، وهذا اللي تقدم معنا. عندنا صغائر وعلى منها كبائر، وعلى منها شرك أصغر، وعلى منها شرك أكبر. نعم، بقي شيء؟ نعم، إذن الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خلاصة الباب، انتبه يا أخي، ما أدري وين يذهب العمل اللي أخذنا الشرط والأدب. المهم، قال: أقسام الاقتناع بالحلف بالله ينقسم الاقتناع بالحلف بالله إلى قسمين، من الناحية الشرعية ومن الناحية الحسية. أقسام الاقتناع بالحلف بالله قال ينقسم إلى قسمين: شرعي وحسي. الشرعي قال يجب الرضا، لأنه من حيث التحاكم إلى الشرع لا بد الرضا باليمين، إذا قال كانت هذه اليمين وجهها الحاكم إلى المدعى عليه. مثاله: تخاصم رجلان، أخذ الأول من الثاني 10,000، فالثاني جاء إلى القاضي ورفع دعوى على الأول أنه أخذ منه مال. نعتبر مصطفى وش اسمه هذا وحسن، مصطفى وحسن تخاصم، مصطفى أخذ من حسن 10,000، حسن قال أعطيني 10,000، قال ما لك عندي شيء. ذهب مصطفى إلى القاضي وكان يشكو من حسن هذا، فالقاضي الآن البينة يحكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي. من المدعي الآن؟ مصطفى، والمدعى عليه حسن. البينة على المدعي، يقول له مصطفى أعطينا البينة، قال ما عندي بينة. المدعى عليه حسن، الأصل براءة ذمة حسن، قال تحلف؟ قال أحلف أني ما أخذ شيء منه. فهو بهذه اليمين الآن يحلف وتبرأ ذمة حسن، صحيح؟ نعم. مصطفى الآن يعرف أنه حسن كاذب، لكن من حيث الحكم الشرعي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقد برئت ذمة حسن وإن كان يعلم أنه كاذب. فمن حيث وجوب التحاكم إلى الشرع وأن هذا حكم الشرع، وجب على مصطفى الرضا والتسليم، صحيح؟ تمام. إذن هذا من الناحية الشرعية لا بد من الرضا باليمين. ومن الناحية الحسية تنقسم، قال ينقسم الاقتناع من الناحية الحسية إلى 5 أقسام. الأول أن نعلم صدق هذا الذي حلف بالله، نعلم صدقه 100%، فهذا نصدقه. الثاني يترجح صدقه على كذبه، فهذا نصدق. الثالث يتساوى الأمران، قد يكون صادق وقد يكون كاذب، فهذا الأصل نصدقه، لأننا لن نحلف بالله، وإذا كنا نعظم الله فالأصل أن نصدقه. الرابع أن يترجح كذبه، فهذا نكذب. الخامس أن نعلم كذبه، فهذا إذن نصدق في 3 ونكذب في 2. نعم، بالمثال يتضح. الأول أن نعلم صدقه، يقول القول يحلف بالله أن القول المفيد مؤلفه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا نعلم صدقه. أترجح الصدق على الكذب، يقول القول المفيد يحلف بالله أنه في الحقيقة أنه كان شرح للشيخ بن عثيمين، ثم بعد هذا الشيخ أخذ وكذا، فهو يعني هذا الأمر عنده يترجح الصدق على الكذب، فهذا يصدق. يتساوى الأمران، يقول سافر فلان، فهذا لا ندري هل هو صادق أم كاذب، يتساوى الأمران، فالأصل أن نصدق. يترجح كذبه فهذا نكذب. نعلم 100% أنه كاذب، فهذا نكذب ولا نصدقه. نعم، طيب، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال: لأن الحالف أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك، وإذا كنت تعظم الله الأصل أن تصدق هذا الحالف، صحيح؟ وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد، مفهوم؟ نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم، فالأصل أنه إذا كان يعظم الله أنه يقتنع بالحلف بالله، من الناحية الشرعية وجب عليه الاقتناع، ومن الناحية الحسية في ثلاث مواضع. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. إذن جاء النهي عن الحلف بالآباء، وهذا تقدم معنا في المحكم والمتشابه. إذا جاء إنسان وقال يصح الحلف بغير الله وعندي أدلة على هذا، نقول هذا الكلام اللي تذكره لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، لكن أقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة لا يمكن أن نحيد عنها، منها هذا الحديث، ومنها من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، صح؟ نعم، وهذه نصوص محكمة. هذا رد مجمل ولا مفصل؟ مجمل. الرد المفصل نقول هذا الحديث التي تذكر أفلح وبين صدق ضعفه العلماء، واحد. الثاني أن هذا قد يكون قبل النهي عن الحلف بالآباء، أو هناك محذوف أفلح ورب أبيه إن صدق، مفهوم؟ والأول يكفيك أنه هذا ضعيف، وإذا كان ضعيف بطل الاحتجاج به. نعم، وغيره من أمور ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح. نعم. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف إذا حلف بالله أن يصدق. لماذا؟ لأنه حلف بعظيم، وإذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن يكون صادق لا كاذب. نعم، لأنه إذا كان يحلف بالله كاذبا هذا دليل أنه عنده نقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى. هذا هو الشاهد، أنه إذا حلف لك إنسان بالله فالأصل أنك تعظم الله سبحانه، وإذا كنت تعظم الله فالأصل أن تصدق، وقلنا تصدق من الناحية الشرعية ومن الناحية الحسية في ثلاث مواضع. نعم. ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، هذا من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. نعم. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت، هذا تقدم معنا أن الواو تقتضي المساواة، وأعلى مرتبة أن يقول ما شاء الله وحده، والمرتبة الثانية جائزة أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. نعم. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال: هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه وجوب الرجوع إلى الحق حتى وإن كان من نبى على هذا الحق من ليس من أهل الحق، وفيه هذه أصلا طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم دائما يرجعوا إلى الحق إذا نبهوا على أمر، يرجعوا لأنهم في هذا الباب هم متبعين للكتاب والسنة لا مبتدعين، صحيح؟ نعم. فيه قال معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وهذا دليل أنهم يعرفون الشرك الأكبر، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فالذي ينبه على الأصغر فمن باب أولى يكون يعرف الأكبر. قالوا فيه أن الله سبحانه وتعالى قدر بقاء هذا النوع من الشرك الأصغر ابتلاء وامتحان لليهود حتى يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة، لأنهم إذا عرفوا الأصغر قلنا من باب أولى يعرفوا الأكبر. وفيه الحديث قال بيان سمو الشريعة لأنها إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قولوا والله، قال قولوا ورب الكعبة، ولن نغير إلى شيء قريب من الأول، صح؟ وهذا فيه سمو الشريعة، وفيه قال التسهيل على المكلف في ترك المحرم، أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز، لبيان سمو هذه الشريعة وشمولها وبيان يعني التسهيل على المكلف. نعم، تعيد الحديث. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. ما شاء الله وشئت هذا نوع من الشرك الأصغر، لأن الواو قلنا تقتضي المساواة، وتقولون والكعبة الحلف بغير الله قلنا الأصل فيه أن الشرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. نعم، وقلنا غير إلى شيء قريب منه لبيان سمو الشريعة وبيان أن التسهيل على المكلف، نعم، في ترك المحرم. نعم. وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لكن أعلى من هذا أن يقولوا ما شاء الله وحده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أجعلت الله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. رواه النسائي وصححه. نعم. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ. طيب، هذا الرجل قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته هذا نوع من الشرك، وهذا تقدم معنا في رد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله على يعني من يرفع، قال شمسان والتيجاني وغيره، قال من يرفعهم في مرتبة جبار السماوات والأرض. فهو يقول عند النقاش عندما تناقش هؤلاء عندما يرفعون الأولياء ويقول أن الأولياء يعلمون الغيب وكذا، تسألهم، قال تقول لهم الذين اتبعوا مسيلمة كفروا، صحيح؟ لماذا؟ لأنهم رفعوا مسيلمة وجعلوا مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ لابد يقول نعم هذا الكلام صحيح، صح؟ طيب، تقول هؤلاء كفروا عندما رفعوا مسيلمة مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يرفع شمسان وغيره مرتبة جبار السماوات والأرض، ما يكفر؟ قال هذا يكفر من باب أولى، صحيح؟ نعم. فهذا الرجل قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره، لكن رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته نوع من الشرك، صح؟ نعم. وتقدم معنا أيضا أن الطاغوت ما تجاز بالعبد حد، وقال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم من عبد وهو راضي. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر مباشر على هذا الرجل، إذن الواجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أن ينكروا، صح؟ نعم. فإذا جاءك إنسان وقال لك ما شاء الله وشئت، الواجب أن يكون الجواب كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وإذا سكت معنى هذا أنك رضيت أن تكون تعبد من دون الله فأنت طاغوت، إذن لابد من الإنكار. يقول الشيخ بن عثيمين جاء إليك رجل وسلم وانحنى لك، والانحناء ما يكون إلا لمن؟ إلا لله. إيش تقول له؟ تقول أجعلت لله ندا؟ لا يصح الانحناء إلا لله، حتى وإن كنت أحيانا يعني في مجلس في بعض الناس ينظر إليك وكذا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن لابد من الإنكار. وإذا لم تنكر في باب الشرك تنكر في أي باب؟ إذن صحيح؟ نعم. إذن لابد، هذا أمر مهم جدا، يقول أنك تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعلت لله ندا، الند الشبيه والنظير والمثيل، واتخاذ الند شرك أكبر، مع أنه هذا قال ما شاء الله شرك، وهذا شرك أصغر. وقلنا فيه أنهم يستدلوا بالآيات والأحاديث التي نزلت في الأكبر أنها تعم الأصغر. وفيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يقول لهذا الرجل قل ما شاء الله ثم شئت يا محمد عليه الصلاة والسلام، صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحم التوحيد فقط، بل حمى التوحيد والتأدب مع الله سبحانه. إذن هذا لابد يكون واجب على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، مفهوم؟ نعم. قال جعلت لله ندا، وأخذنا الند الشبيه والنظير والمثيل، بل ما شاء الله وحده أعلى مرتبة. نعم. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. نعم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت كأني يعني رأى فيما يرى النائم في المنام، أتيت على نفر من اليهود. نعم. قلت إنكم لأنتم القوم، هذه كلمة يراد بها المدح، إنكم لأنتم القوم يعني نعم القوم، كلمة يراد بها المدح. يأتي واحد لهذا الأستاذ يقول أنتم لأنتم القوم يعني نعم القوم، كلمة يراد بها المدح. نعم. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. عزير بن الله حكمها شرك أكبر، لأن قال نسبة الولد أو الوالد لله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك الأكبر، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم، هذا فيه أيضا ما تقدم معنا أن اليهود ينكروا على المسلمين، وقدر الله سبحانه وتعالى وقوع هذا بين المسلمين، لماذا؟ لإقامة الحجة عليهم أنهم أنكروا على المسلمين وقوعهم في الأصغر، وهم وقعوا في الشرك الأكبر، وإذا كان الإنسان يعرف الأصغر هذا من باب أولى أن يكون يعرف الأكبر. نعم. لأنه لو سأل سائل وقال كيف لم ينبه على هذا الأمر النوع الشرك الأصغر إلا اليهود، نقول هذا فيه أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الثاني أراد الله سبحانه وتعالى ابتلاء هؤلاء اليهود أنهم أنكروا على المسلمين وقعوا في الأصغر وهم وقعوا في الشرك الأكبر. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا، نعم أيضا كلمة أراد بها المدح. نعم. لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هذا نوع من الشرك الأصغر وهم وقعوا في الشرك الأكبر. نعم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح ابن الله هذا نوع من الشرك الأكبر. نعم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. قلتم كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر هذه الكلمة، ويقول أنه هذا ما تقدم معنا من البعد عن الألفاظ الشركية، مع أن حاك الكفر ليس بكافر. يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، يمنعه ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يمنع الاستحياء من الله سبحانه وتعالى أن ينكر شيء لم يؤمر بإنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. مثاله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تكون القبلة مكة، لكن ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير القبلة حتى جاء التغيير من الله سبحانه وتعالى، صح؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تحرم الخمر، فما استطاع أن يحرمها حتى جاء التحريم من الله. وقلنا هنا قدر الله سبحانه وتعالى وقوع هذه اللفظة ابتلاء وامتحان لليهود، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيرها حتى جاء التغيير من الله. إذن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول هذه الزيادة يمنعني كذا وكذا ضعيفة في الحديث. نعم. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. وفي حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما بعده؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم، إن شاء الله يعني نأخذ هذا الباب غدا بإذن الله تعالى. نعم، أخذنا اليوم بفضل الله ومنه الباب الأول، وهو صحيح، إيش الباب الأول؟ قول أكيد لا، إيش الباب هذا عشان تعرف أن الكتابة تثب عليك بعض المعلومات. لماذا جاء المصنف بهذا الباب، باب الاقتناع بالحلف بالله في كتاب التوحيد؟ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك، وإذا كنت تعظم الله الأصل أن تصدق. نعم. طيب، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. أقسام الاقتناع بالحلف بالله، قسم الاقتناع بالحلف بالله إلى قسمين. الأول من الناحية الشرعية وجب عليه الرضا حتى وإن كان في نفسه يعلم أنه هذا كاذب. الثاني من الناحية الحسية، قال ينقسم إلى خمسة أقسام: يتيقن الصدق يصدق، يترجح الصدق يصدق، يتساوى الأمران يصدق، ترجح الكذب يكذب، يعلم ويتيقن الكذب قال يكذب. نعم. غيره ماذا أخذنا في هذا الباب؟ لا شيء. نعم. أي نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف إذا حلف بالله أن يصدق، وأمر المحلوف له بالله أن يرضى، ونهى عن الحلف بالآباء. وقلنا في الرد على من يقول بجواز الحلف بالآباء وكذا، نقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعند النصوص محكمة. هذا من حيث الرد الإجمالي، ومن حيث الرد التفصيلي نقول هذا الذي تذكر زيادة في الحديث أفلح أبيه صدق ضعيفة، أو هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، أو هناك محذوف أفلح ورب أبيه صدق. نعم. الباب الثاني ومن لم يرضى فليس من الله، قال هذا من أحاديث تمر كما جاءت. طيب، الباب اللي بعده باب ما شاء الله وشئت، وقلنا فيه فوائد هذا الباب. نعم. الواو تقتضي المساواة. نعم. لماذا لم ينبه على هذا الحلف إلا اليهودي؟ نعم، لا يسأل عما أفعلهم يسألون، وفيه قال ابتلاء الله سبحانه وتعالى اليهود أنهم أنكروا على المسلمين وقوعا في الأصغر ومقعوا في الشرك الأكبر. غيره. نعم. أي نعم، فيه سمو الشريعة والتسهيل على المكلف في ترك المحرم. نعم. غيره. نعم. نعم. أي نعم، وجوب الرجوع إلى الحق، وحتى وإن كان نبع على هذا الحق من ليس من أهل الحق. فإذا جاك إنسان مبتدع مثلا ونبهك على أمر أنت فيه مخالف للشرع، فالواجب أن لا تأخذك العزة بالإثم، وأن ترجع لا من حيث أنه هذا هو لكن من حيث أنك أمرت بماذا؟ باتباع الكتاب والسنة. نعم. لأنتم القوم يعني